أجل أنا أجل أن أنظر له محلا يكون سهلا في حال جانا كل موجود حال موجودنا متطوع جانا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قرأنا في الدرس السابق جملا فيما انتقد على المؤلف رحمه الله تعالى، فما هي الجملة الأولى؟ ما هي الجملة الأولى التي أخذت على المؤلف؟ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ما هو وجه الانتقاد؟ أن هذا الحصر فيه نظر، فليس الجحود وحده هو الذي ينقل عن الإسلام، وإنما هناك أعمال من أعمال الجوارح، وهناك ألفاظ يخرج بها العبد عن الإسلام والإيمان. فهذا الحصر فيه نظر. والجملة الثانية، الجملة الثانية قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ما هو وجه الانتقاد؟ أخرج العمل عن مسمى الإيمان. هل المؤلف يرى أن العمل ليس بمهم؟ عند من هذا السؤال؟ هل المؤلف يرى أن العمل ليس بمهم وليس بلازم؟ نعم، هو يرى أن العمل مهم، لكنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. عند ذكرهم للإيمان وعند تعريفهم للإيمان لا يدخلون العمل، أرجعوا العمل واقتصروا في الإيمان على قول اللسان واعتقاد الجنان، ولهذا سموا مرجئة، لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. فالمرجئة أقسام، منهم غلاة كالجهمية الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة، هذا هو الإيمان. هذا يلزم منه أن إبليس مؤمن وأن فرعون مؤمن، لأنهم يعرفون الله عز وجل. إبليس يقول قال رب، فهو يعرف أن الله عز وجل ربه. وهكذا فرعون عند موته آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو يعلم أنه ليس بإله، وأنه أي فرعون ليس بإله، وأن الإله هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه جحد واستكبر. فهؤلاء غلاة الجهمية، غلاة المرجئة، وهم الجهمية، يقولون الإيمان مجرد ماذا؟ مجرد القول لمجرد المعرفة. وهناك من أقسام المرجئة من يقول الإيمان هو القول باللسان ويخرج عمل الجوارح ويخرج الاعتقاد. وهناك من المرجئة من يقول القول الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء والذين ذكر المؤلف رحمه الله مذهبه على مذهبهم. فهذا وجه الانتقاد أنه فيه نظر وقصور، لأنه لم يدخل العمل في مسمى الإيمان. السلف كانوا إذا ذكروا الإيمان ذكروا العمل فيه، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. العمل يذكرونه في مسمى الإيمان وفي تعريف الإيمان. المرجئة يخرجون العمل من مسمى الإيمان، وإن كانوا يعتقدون أن العمل مهم، وإن كانوا يعتقدون أن بعض أن ماذا بارك الله فيك يعتقدون الرد على بعض فرق المرجئة، لكن إخراجهم للعمل عن مسمى الإيمان هو الذي شنع عليهم به السلف رضوان الله عليهم. قال المؤلف وأيضا جملة أخرى، هاتان جملتان جملة أخرى، قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا ليس كذلك، فإن ظاهره أن الإيمان لا يتفاضل ولا يزيد، وهذا خطأ. قال المؤلف رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ونصلي على من مات منهم. نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ورد في ذلك حديث أبي هريرة صلوا خلف كل بر وفاجر، لكن الحديث من طريق مكحول عن أبي هريرة ولم يلقه فهو منقطع. الحديث منقطع والعمل والعقيدة على ما دل عليه هذا الحديث المنقطع، يدل لذلك حديث أخر، منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليكم فلكم وعليهم، حديث أبي هريرة في البخاري. وهكذا كان السلف يصلون خلف أمراء الجور والظلم والفجور، فكان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج، حج مرة وكان أمير الحج الحجاج بن يوسف، وهو من تعرفونه ظلما وكذلك أيضا مسارعة في سفك الدماء إلى غير ذلك، وكان مع ذلك عبد الله بن عمر كان يصلي خلفه. وهكذا أنس بن مالك كان يصلي خلف الحجاج، وهكذا السلف من التابعين فمن بعدهم كانوا يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين من أهل القبلة، وهذا بخلاف مذهب الخوارج، بخلاف مذهب الخوارج الذين كانوا لا يرون الصلاة خلف أئمة الظلم والجور. ولهذا ذكر بعض الشراح عند قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة رأى رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم لأنه خرج بعد الأذان قبل أن يصلي مع الناس مع الناس. ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة من ذلك لأن يظن الظان أن هذا الرجل الذي خرج لا يرى الصلاة خلف أئمة المسلمين، وهذا مذهب الخوارج. وأيضا إذا دخل أحدكم إذا جاء أحدكم إلى المسجد وكان قد صلى في رحله فليصلي مع الناس، فإنها له نافلة، ولا يبقى وحده منعزلا والناس يصلون، لئلا يظن به ظن السوء وأنه لا يرى الصلاة خلف أئمة المسلمين. وهذا أدلته كثيرة، وكلام السلف عليه واسع، وبرزت هذه المسألة مع بروز الخوارج، مع بروز الخوارج في عهد علي رضي الله عنه، وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ونصلي على من مات منهم، على من مات من المسلمين برا كان أو فاجرا. إلا أن أهل الفضل والعلم والشأن لهم أن يتركوا الصلاة خلف أصحاب الكبائر زجرا للناس عن تلك الكبيرة، عن تلك المعصية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة خلف رجل قتل نفسه، قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، وهكذا كان يترك الصلاة على صاحب الدين. وكل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن ينبه الناس على هذين الشيئين، على أن الكبيرة يزجر عنها، يزجر عنها ولو بعد موت صاحبها. فزجر النبي عليه الصلاة والسلام الناس عن هذه الكبيرة بعدم الصلاة على من قتل نفسه. وهكذا الدين، كان النبي عليه الصلاة والسلام من جاء من الموتى وعليه دين لا يصلي عليه، ومع ذلك يقول لأصحابه: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فكان يحثهم على الصلاة عليه لأنه مسلم وله حق، بل هو أحق بالشفاعة وأن يشفع وأن يدعى له أصحاب الكبائر وأصحاب كذلك الخطايا والذنوب. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ونصلي على من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا أو ظلموا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والنجاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قوله: ولا ننزل أحدا منهم، أي من المسلمين، جنة ولا نارا، أي لا نشهد عليه بجنة ولا نشهد عليه بنار، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. أما إنزالهم الجنة أو النار بمعنى الحكم لهم بالجنة أو بالنار، فهذا ما ورد به الدليل قلنا به، وما لم يرد به الدليل فكما تقدم أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فورد الدليل بدخول الجنة لجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ومنهم أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنهم بلال، ومنهم كذلك أيضا جمع قد جمعهم بعض المؤلفين في رسالة المبشرون بالجنة، وكذلك لا نشهد لأحد منهم بالنار إلا ما ورد به النص، ما ورد به النص، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء، فإذا ظهر منهم شيء أخذ الناس بالظاهر ووكلت سرائرهم إلى الله، فمن ظهر منه ترك الصلاة فإنه يؤخذ بجريرته ويأخذه ولي الأمر ويستتيبه، فإن تاب وإلا كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استتيبه، فإن تاب وإلا قتل. وهكذا أيضا أصحاب الشرك الطوافون حول القبور، المتمسحون بأتربتها، الذابحون لها، الناذرون لها، الداعون لغير الله، يا علياه، يا ولياه، يا حسيناه، يا هادياه، يا ابن علوان، يا ابن الفقيه، يا عيدروس، هؤلاء الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى وينادونهم من دونه، هؤلاء أهل وثنية وشرك. فوجب على ولي الأمر أن يأخذ على أيديهم وأن يدعوهم ويكشف حججهم ويبين لهم التوحيد ويظهر لهم المحجة الواضحة، فإن تابوا ورجعوا وإلا فهم مشركون وثنيون، يحكم عليهم بالشرك بأفعالهم لا بمجرد الهوى ولا بمجرد كذلك الاستقبال على الناس بشيء لم يقولوه ونسبة شيء إليهم لم يفعلوه، وإنما هو بسبب فعلهم. وقوله ولا بنفاق، وهذا أشد من الأولين، لأن النفاق خفي والكفر والشرك ظاهر، فالنفاق الحكم بالنفاق الاعتقادي على رجل ما هذا من أصعب ما يكون، الحكم عليه بالكفر والشرك أهون من حيث الظهور والدلالة والحجة من الحكم عليه بالنفاق الاعتقادي، لأن المنافق يظهر شعائر الإسلام، يصلي مع الناس ويخرج معهم ويصوم معهم ويحج معهم ويجاهد معهم وهو يبطن الكفر، وهذه السرائر لا يطلع عليها إلا علام السرائر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يعلم كثيرا أو بعضا من المنافقين من أصحابه، لا تعلمهم نحن نعلمهم، فكان لا يعلم بعضهم، وأخبره الله سبحانه وتعالى بجمع منهم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك لأن النفاق، وكهكذا أيضا الصحابة لما حكموا على أو بعض القوم لما حكموا على مالك بن الدخشن بأنه من المنافقين برأه النبي عليه الصلاة والسلام ودافع عنه، ولما حكم بعضهم على بعض في حادثة الإفك ولكنك منافق تجادل عن المنافق غير عن المنافقين لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الحكم على النفاق أو الحكم بالنفاق أخفى من الحكم بماذا؟ بالشرك والكفر، لأن الكافر والمشرك يحكم عليه بالكفر والشرك بإظهاره الكفر والشرك، والمنافق يخفي ذلك، ولكن لهم سيما، ولا تعرف أنهم في لحن القول، ولا تعرف أنهم كذلك أيضا يعرفون بسيماهم ويعرفون بأقوالهم، وهذه علامات وقرائن تبعد عنهم وتحذر منهم وأما الحكم عليهم بالنفاق فهذا يعني ماذا يحتاج إلى تأمل أكثر وإلى تريث. قال: ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. كما قال عمر: أيها الناس، من أظهر منكم لنا خيرا أمناه وقبلناه، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نقبله. وإن قال إن سيرته حسنة، إنما كان الناس يأخذون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وإن الوحي قد انقطع. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا بخلاف جميع أهل الأهواء، فلم يبتدع مبتدع بدعة إلا رأى السيف، كما قال السلف: ما ابتدع أحد في دين الله إلا رأى السيف. قال: إلا من وجب عليه السيف، إلا من وجب عليه السيف، إما بزندقة وإما بكفر وشرك وإما ببغي، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وإما بغير ذلك مما وردت به الشريعة وقضى به أهل العلم الراسخون وتبع الناس فيه ولاة أمورهم. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. وهذه مسألة من المسائل التي شنع أهل الأهواء والجهل والحماقات بها على أهل السنة في هذا الزمن، في هذا الزمن. ولذلك لا تكاد تلقى أحدهم إلا وقالوا: أنتم تقولون اسمع واطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، أنتم تقولون كذا وكذا وأصابكم ما أصابكم. وبعضهم يشمت ويقول: تستأهلون ذلك، لماذا ما قمتم معنا، لماذا ما ثرتم معنا، لماذا ما خرجتم معنا. فيقال لهم: هذه عقيدة نحن نعتقدها، نلقى الله عز وجل بها، نرضي بها ربنا لا نرضي بها المخلوق. فالمخلوق الذي رأينا له السمع والطاعة ربما كان لا يعبرنا ولا يضعنا في موضعنا اللائق، لكن لم نقل تلك العقيدة إرضاء له ولا خوفا منه، وإنما قلناها خوفا من الله وإرضاء لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ومن كان مع الله كان الله معه، ومن سار على الصراط المستقيم وصل. وهؤلاء الذين سلكوا بنيات الطريق وذهبوا وخرجوا وثاروا يلقون مغبة ما نالهم من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام يوما بعد يوم، ويذوقون مرارة ذلك كل يوم، ولكنهم لا يتعظون ولا يرعون ولا يرجعون، بل يسخرون ويتمادون في كيل التهم وهكذا السخرية وهكذا أيضا الشماتة، ولا يبالى بشيء من ذلك. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا أو ظلموا. هذا بخلاف الخوارج وبخلاف المعتزلة، فالخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمسائل، منها ثلاث مسائل نظروا فيها عبد الله بن عباس فأفحمهم كما هو معروف من مناظرته، والمناظرة في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. والمعتزلة عندهم في أصولهم الخمسة أصلا يسمونه ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا يقصدون به؟ يقصدون به الخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمور. ولهذا يقولون، وكذلك أيضا الرافضة على هذا المبدأ. ولذلك لم تستقر للرافضة دولة على مر السنين، لم تستقر للرافضة دولة على مر السنين مدة طويلة، والسبب في ذلك أن من عقيدتهم الخروج، فهذا يخرج على هذا وهذا يخرج على هذا وهذا يقاتل هذا وهذا يبغي على هذا وهذا يظلم هذا وهذا يتقوى على ذاك، فكل من أحس بقوة خرج على صاحبه، وهكذا لا يزالون في فتن وقتال وحروب ودماء، ويتحملون الظلم من ظلموه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهم على ذلك، لأنهم أهل هوى وأهل سيف وليسوا بأهل هدى ودليل. قال: ولا ندعو عليهم، أي على ولاة الأمور، ولا ننزع يدا من طاعتهم، لا ندعو عليهم، لأن الدعاء عليهم يرجع بالضرر على المسلمين عامة، وإنما يدعى لهم بالصلاح كما سيأتي. وقوله لا ندعو عليهم، كتابة ألف بعد الواو في ندعو خطأ، لأن الواو لام الكلمة وليست واو الجماعة، يدل على الجماعة النون، النون تدل على الجماعة، ندعو أدعو تدعو يدعو أدعو، الهمزة تدل على المتكلم، تدعو التاء تدل على الخطاب، يدعو على الغيبة، ندعو على الجماعة. فالاستفادة من الجماعة أو الدلالة على الجماعة من النون وليست من الواو، فلذلك لا تحتاج إلى ألف، لا تحتاج إلى ألف بعد الواو، لأن الواو أصل من أصول الكلمة، بخلاف قولك لم يدعو المسلمون لم يدعو، وبخلاف الأمر أدعو، فإن الواو للجماعة دلت على الجماعة يؤتى بعدها بالألف الفارقة. أما ما كان مثل نرجو وندعو ونسر ونحو ذلك فلا تحتاج إلى ألف فارقة. قال: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، هذا ليس إذنا من النبي عليه الصلاة والسلام باللعن، وإنما هو إخبار لحال بعض من يقع منهم ذلك أنه يلعن ويسخط ويتسخط على ولي أمره، فليس فيه إذن بلعنهم، وإنما فيه إخبار عما يكون من بعض من لا يصبر فيلعن أئمته ويلعنهم بسبب بعض الأخطاء أو الظلم، وأئمتهم يلعنونهم كذلك بسبب خروج ونحو ذلك، فهؤلاء شرار أئمتكم، وليس في هذا إذن باللعن، لأن المؤمن ليس بلعان، وإنما يدعى لهم بالصلاح، والدعاء عليهم فيه كهرباء والدعاء عليهم ضرره، الدعاء على ولاة الأمور ضرره ليس قاصرا على ولي الأمر وحده، وإنما يعم بعضهم يقول الله يخذله، لو خذله الله ربما ذهب بالبلاد إلى هاوية، بعضهم يقول كذلك الله يضرب بعضهم ببعض من المسلمين، لو حصلت فتنة فإنها لا تصيب الذين ظلموا خاصة وإنما تعم وتطم، فالدعاء لهم كان أصلح من الدعاء عليهم. ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما لم يأمروا بمعصية، وهذا هو السر هذه هي النكتة التي ذكرها أهل التفسير، حيث أعيد فعل الأمر أطيعوا مع الرسول ولم يعد مع ولاة الأمور، لأن طاعة الله مستقلة، ولأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا طاعته من طاعة الله وهي طاعة مستقلة، بمعنى أنه إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء يطاع لأنه عن وحي، بخلاف طاعة ولاة الأمور فإن طاعتهم إنما تكون في طاعة الله وطاعة رسوله، ولذلك ذكروا تبعا ولم يذكروا بفعل مستقل وأطيعوا للأمر منكم. قال وندعو لهم بالصلاح والنجاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة. السنة هي ضد البدعة والفرقة والأهواء، والجماعة ضد الفرقة والافتراق، ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة، هذه طريقة أهل السنة والجماعة. ولكن اجتماعهم واتباعهم للسنة هذا فيما كان الاجتماع فيه على الحق وليس على الباطل ولا على الأهواء ولا على الأغلاط ولا على المخالفات. فبعض الناس يقول أنتم أهل فرقة وأهل شذوذ، لماذا لا تجتمعون مع الصوفية؟ لماذا ما تجتمعون مع الشيعة؟ لماذا ما تجتمعون مع أهل الأهواء؟ يقال لهم الاجتماع يكون على الحق ليس على الأهواء، والاجتماع مع أهل الأهواء إنما هو كيد للإسلام وأهله، وإنما هو ضرر على المسلمين عامة، فلذلك الاجتماع يكون على الحق، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وهذا هو الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، فقال لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فذكره لطائفة مع ذكره 72 طائفة من أهل الأهواء، هذا دليل على أن أهل الحق يتمسكون بالحق ولا يتركونه، وإن خرج عنهم من خرج، وإن ذهب عنهم من ذهب، وإن شعب عنهم من شعب، وإن غرب عنهم من غرب، أو شرق من شرق، فيبقون متمسكين بالحق ويبقون متمسكين بالسنة، ولا يضرهم من خالفهم من أهل الفرق الأخرى ولا من خذلهم ممن كان من أوساطهم. قال ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، لأن تلك معاصي، الجور والخيانة معاصي، والعدل والأمانة طاعات، والله عز وجل يحب أهل طاعته ونحن نحب أهل الطاعة. قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، أيها الناس من علم شيء منكم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فما اشتبه عليك فرد علمه إلى الله، وإذا أشكل عليك شيء سل عنه أهل العلم امتثالا لأمر الله، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما اشتبه عليك علمه مما يتعلق بكيفيات ما يقع في اليوم الآخر أو بكيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا تكله إلى عالمه، ولا تخض فيه برأي ولا بوهم. قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، هذا رد على من؟ على الشيعة. ولهذا قد يقول قائل لماذا دخلت هذه المسألة الفقهية في أبواب العقيدة؟ الجواب لأن الأحاديث متواترة في المسح على الخفين، والرافضة والشيعة خالفت في هذه المسألة مخالفة هوى لا مخالفة اجتهاد، لأن مخالفة الاجتهاد لا تكون بمخالفة المتواتر، إنما مخالفة الاجتهاد في مخالفة فهم حديث أو نحو ذلك مما يسع فيه الخلاف. أما أحاديث متواترة عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم علي بن أبي طالب وبعض آل البيت، ثم تأتي الرافضة وتخالفها وتأتي الشيعة ولا تعمل بها، فهذا يدل على أن خلافهم في هذه المسألة ليس خلاف فقه وخلاف مسألة عملية فقهية، وإنما هو خلاف لأهل الجماعة. قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. قال: والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم. هذا خلاف قول الخوارج الذين لا يرون الحج مع ولاة الأمور ممن جار وظلم، والذين لا يرون الجهاد مع ولاة الأمور. فمن الناس من لا يرى الجهاد أصلا، هذه فضيحة، وهذا كذلك أيضا هذه مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، الذي يقول: دعوتنا ليس فيها جهاد، ليس فيها قتال، ليس فيها كذا. هذا ما يعرف مذهب أهل السنة والجماعة، كأنه لم يقرأ عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذه الإطلاقات، إطلاقات من لا يضع كلامه في موضعه، ومن لا يزن كلامه. دعوتنا ليس فيها قتال، ليس فيها جهاد، دعوتنا فيها ما أمر الله عز وجل به. ألم يأمر الله سبحانه وتعالى بقتال أهل الشرك والكفر بالضوابط الشرعية، وكذلك أيضا من غير افتئات على ولاة الأمور، ومن غير كذلك أيضا ترك لهذه الشريعة والشعيرة، تترك شعيرة عظيمة، شعيرة الجهاد، لأجل أن يزج بأناس من أهل السنة والجماعة في سلك أهل الأهواء. لأن هذا الكلام، دعوتنا ما فيها قتال، دعوتنا ما فيها، هذا ليس المقصد منه بيان سلمية ما يسير عليه، وإنما المقصد منه أن هؤلاء الذين تركناهم، ما نقول تركونا، هؤلاء الذين تركناهم، حتى يقول للناس: هؤلاء الذين تركناهم وهم أهل السنة، هؤلاء الذين تركناهم، هؤلاء ليسوا على طريقتنا. فكأنه يقول لولاة الأمور، أو يقول لمن وراءهم، يقول: انظروا معهم شأنكم، نحن نتبرأ منهم، وأنتم انظروا شأنكم معهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله. وهذا يأتي يرجم بهذه الكلمات حتى يزج بأهل السنة، ويندرج أهل السنة بعد ذلك في دوامة من دوامات الفتن. أهل السنة بعيدون عن الفتن، دعوة أهل السنة لها عشرات السنين في هذا البلد الحبيب، في بلاد اليمن وفي غيرها من بلاد المسلمين. لا يعرف عنها إلا الحق، لا يعرف عنها إلا الصدق، لا يعرف عنها إلا الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر، لا يعرف عنها إلا متابعة الأدلة. فقول من قال: دعوتنا ما فيها قتال، ما فيها، هذه إطلاقات في موضع لا يحسن فيه الإطلاق، لا يحسن فيه الإطلاق، وإنما يقال: دعوتنا ما فيها فتن، دعوتنا ما فيها فتن. إذا ابتلينا بالفتن فالفتن من غيرنا، أما دعوة أهل السنة فهي دعوة أمان ودعوة سلام ودعوة حق ودعوة جهاد في وقته المناسب بشروطه المناسبة بفتاوى أهل العلم المعتبرين مع ولاة الأمور وفقهم الله. ولهذا قال وفي هذا يقول أبو جعفر الطحاوي: والحج والجهاد فرضان ماضيان مع ولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. هذا رجع دعوتهم دعوة دراويش جماعة التبليغ، دعوة من دعوات هذه التي يذكرونها والتي تعرفون. قال: إلى قيام الساعة، وهل قد قامت الساعة حتى يأتي من يقول دعوتنا لا قتال فيها لا جهاد فيها؟ لا يبطلهما شيء، لأن القتال الذي حصل من أهل السنة والجماعة في الزمن الذي مضى هو جهاد. القتال الذي حصل ما هو قتال فتن، وإنما هو قتال جهاد، قتال جهاد، حتى يسر الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله بأن خرج أهل السنة والجماعة مرفوع الرؤوس معززين مكرمين بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويهيئ الله عز وجل لهم من أمرهم رشدا. قال إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقصهما، لا يبطل الجهاد ولا الحج شيء. هذه الفقرة يحتاج أن يعتني بها من خرج ذلك الكلام. قال ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض الأرواح بقبض أرواح العالمين، ونؤمن بعذاب القبر. وقوله نؤمن بالكرام الكاتبين هذا من كلام الإيمان بالملائكة، وهو يندرج فيما تقدم من الإيمان بالملائكة. ولهذا قلنا إن المؤلف رحمه الله ووزع الكلام على بعض فروع الإيمان، وكان حقها أن تجمع في موضع واحد. قال ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلاء. وقوله نؤمن بملك الموت كما تقدم أنه لم يثبت أن اسمه عزرائيل. الموكل بقبض أرواح العالمين، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والكرام الكاتبين، الكرام الكاتبون ذكرهم الله في سورة الانفطار. وقوله موكل بقبض أرواح العالمين، وجعل الله عز وجل له أعوانا يعينونه، أعوانا يعينونه على هذا الشأن، وهناك ملائكة رحمة وملائكة عذاب. قال ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلاء، وسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم، وهذا بخلاف قول المعتزلة والرافضة الذين لا يؤمنون بعذاب القبر ولا بنعيمه، ولهم في ذلك شبه، ويردون بها الحجج الدامغة والأحاديث الكثيرة المشهورة، يردون أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مشهورة بشبه واهية. قال والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم هذا لم يثبت دليل حديثا، لم يثبت هذا حديثا، وإنما هو كذلك أن القبر إما أن ينعم فيه صاحبه كما في حديث البراء، وإما أن يعذب فيه صاحبه كما في حديث البراء أيضا وفي حديث غيره. وحديث البراء ينتظم فيه هذا الموضع انتظاما عظيما، الإيمان بعذاب القبر، بنعيمه لمن كان له أهلا، وبعذابه لمن كان له أهلا، وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وهي الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد على ما جاءت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه. ومنكر ونكير وردت أحاديث بشواهدها في تحسن في تسمية الملكين منكر ونكير. قوله ونؤمن بالبعث والجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض إلى آخره، هذا إن شاء الله تعالى نرجعه إلى الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. انتهت بالطريق اللي كانت فيه.